لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز. وبدأ بهذا فقال: ويحرم على الرجال المكلفين في حالة الاختيار وكفى الخنافى خلافا للقفال لبس الحرير، وهو ما يحل عن الدود بعد موتها والقز، وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه وهو كمد اللون، ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال. بعد أن ذكر الشيخ صلاة الخوف ذكر لنا شيئا آخر يتعلق باللباس، سواء كان ذلك من أجل الجهاد في سبيل الله أو بشكل عام، ولكن ذكره بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل وبعد صلاة الخوف، لأن المؤمن قد يفجأه الحرب، فماذا يفعل؟ هل يحل له أن يلبس ثوبا حرمه الله تبارك وتعالى؟ هل يصح له أن يلبس ثوبا من حرير أو ثوبا طرأت عليه نجاسة عارضة، أم ماذا يفعل؟ بدأ فقال: ويحرم على الرجال. فبدأ بالحكم بشكل عام: يحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار وكفى الخنافى. طبعا مسألة الخنافى هو الإنسان الذي لا يعلم أنه ذكر أو أنثى. قال: في حال الاختيار. ما معنى حال الاختيار؟ هنالك حالة هو يختار فيها أن يلبس أو لا، هنالك حالة قهر، حالة إجبار، حالة ضرورة، لذلك تختلف تلك الأمور بحسب الحالات التي يكون فيها. ما هو المحرم؟ المحرم لبس الحرير. من أين يأتي هذا الحرير؟ طبعا كلنا يعلم أن دود القز، وهو هذه الدودة التي تعيش على ورق التوت غالبا وتتغذى منه، وبعد ذلك تخرج شيئا من الخيوط تلفه على بطنها حتى تصل إلى درجة الموت، وبعد ذلك تموت، ويؤخذ هذا الخيط وهذا الذي يسمى الحرير. أما ما يسمى حرير سوى دودة القز فلا يحرم أبدا. يعني اليوم كثير من الناس والله أعطيني جلابية حرير، كلمة جلابية حرير اليوم بالسوق عبارة عن نوع من أنواع البوليستر مثلا أو ما شاكل ذلك من الخيوط الصناعية، حتى ولو شابهت في ليونتها وشكلها الحرير فإن ذلك لا يحرم. المحرم فقط هو الذي خرج من دود القز لا غير، هو هذا الحرير. قال: كمد اللون، يعني من أجل الدلالة عليه، ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال. هل يحق للإنسان أن يتخذ منه وسادة؟ هل يحق له أن يتخذ منه فراشا؟ هل يستطيع أن يتخذ منه جوربا، قفازا، قلنسوة؟ يعني كل ذلك لا يصح بحال من الأحوال. لذلك قال: بفرش وتدثر، يعني لا أن يفرش ولا أن يجعل فوقه لحافا. يا أيها المدثر، يعني الذي يجعل على نفسه غطاء، فلا يمكن أيضا ولا يحل أن يجعل الإنسان على نفسه دثارا من حرير، وجلوس عليه واستناد إليه. يعني وهذا ربما يقع فيه بعض الناس بطريق غير مألوف، بطريق يعني لا يقصده مباشرة، فقد تكون الزوجة قد لبست عباءة من الحرير وجلس إلى جانب زوجته فكان يجلس على ذلك الحرير، عند ذلك يحرم هذا الأمر وما شابهه من الأمور التي تتعلق، لأنه ينظر إلى زوجته وهي تلبس الحرير وهو حل لها وحرام عليه، فهل يمكن أن يكون هنالك شيء مشترك بينه وبينها؟ هذا يكون حراما ولو كان من قبل الزوجة. إذن يحرم بشكل الفراش، ويحرم بشكل التدثر، ويحرم بشكل الجلوس عليه والاستناد إليه والستر به إلى غير ذلك، حتى لو أراد أن يجعل ما يسمى بالناموسية التي هي تمنع البرغش وما شاكل ذلك عند النوم، فإذا كانت من حرير فيحرم استعمالها. وكذلك لو كانت هذه الناموسية للزوجة فدخل في داخلها أيضا يحرم عليه ولا يحرم ذلك على الزوجة. وتستر به كما في الروضة، ومنه يعلم تحريم النوم في الناموسية التي وجهها حرير. أما لبسه للرجل فمجمع على تحريمه، لأنه لا اجتهاد في مورد النص، جاء النص من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخذ قطعة من حرير أو ثوبا من حرير وقطعة من الذهب، وبين أن هذا حرام على ذكور أمتي حل لنساء، هذين حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. نعم. فمجمع على تحريمه. وأما للخنثى، الخنثى إما أن تكون ذكرا وإما أن تكون أنثى، من باب الاحتياط نلحقه بالذكور. وأما ما سواه فلقول حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء في دقة عالية جدا في كلامهم، قال أما ما سوى الرجل، حتى لا يقول المرأة، لأنه يشمل في ذلك الصبي الصغير الذي لم يصل إلى درجة البلوغ فإنه ليس مكلفا في ذلك، فقال أما ما سوى الرجل. فلقول حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، ديباج نوع من الحرير، وأن نجلس عليه، رواه البخاري. إذن هذا هو النص وهذا هو الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، كذلك نهانا عن الجلوس عليه. وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال. أما إذن هذا التعليل، على كل حال وجدت العلة أم لم توجد، النص فيها أنه حرام. قد يقال مثلا إن تحريم الخمر العلة فيه الإسكار، ويأتي إنسان فيقول أنا أشرب الخمر ولا أسكر. لا، ليس هذا، سواء سكر أو لم يسكر، في الغالب كل من يأخذ الخمر فإنه يؤدي بذلك إلى الإسكار. فهنا ظهرت العلة أو لم تظهر العلة، إذا كان الأصل، يعني هذا الأصل الذي نريد أن نتكلم عنه منصوص عليه، فالتحريم بالنسبة للأصل إنما كان بالنص لا بالعلة التي نقيس عليها. أما في حال الضرورة كحر، إنسان في بلد حار ولا يجد إلا ثوبا من حرير، ولو تعرض بجسده مباشرة إلى الشمس لضره ذلك ولم يجد إلا هذا الثوب، الضرورات تبيح المحظورات، عند ذلك من الممكن أن يلبس هذا الحرير. وبرد كذلك، لم يجد ثوبا إلا من حرير وكان البرد أو الحر مهلكا، فماذا يفعل؟ أيضا يباح له أن يلبس الحرير. أو مضطر أو مضطرين على خوف، يعني هؤلاء الرجال مضطرين كالخوف، أحيانا ربما لا يجد إلا ثوبا من حرير ونادى منادي الجهاد، فهل يفكر في شيء آخر؟ يذهب وبعد ذلك يفوته الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ من عنده ثوب يعيرني وليس عنده ثوب إلا من حرير؟ وكالخوف على عضو أو منفعة فيجوز إزالة للضرورة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قبل أن أذكر هذه القصة لابد أن نذكر شيئا هاما، كل أنواع الصوف والكتان والقطن إذا كانت هنالك بعض الهوام كالقمل الذي كان يصيب الإنسان، يقبل القمل أن يعشش في ثنايا الثياب إذا كانت من صوف أو قطن أو كتان أو ما شاكل فيه. أما في الحرير فإنها لا تنتقل. أيضا العزل الموجود التام في الحرير لا يوجد في غيره على الإطلاق. فهذه الأمور التي وجدت، فلذلك أحيانا يضطر الطبيب أن يصف لمريضه أن يلبس على ثوب حتى لا ينتشر ذلك المرض من مكان إلى آخر ثوبا من حرير. ولذلك قال الشيخ هنا كالخوف على عضو أو منفعة، يعني منفعة عضو، فيجوز إزالة للضرورة ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف. ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ولحاجة كجرب ودفع قمل، لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف في لبسه بسبب ذلك القمل الذي أصاب أو حكة كانت في جسده أصابته. كذلك لم يجد ثوبا إلا حريرا وعنده صلاة، هل يصلي بثوب من الحرير أم يصلي عاريا؟ لا، يصلي في ثوب من حرير. كذلك لو أراد الخروج وأراد أن يستر عورته عن الناس ولم يجد إلا ثوبا من حرير، فهل يلبس الثوب من الحرير أم يخرج عاريا؟ لا، يلبس ثوبا من حرير. وفي الخلوة إذا أوجبناه، يعني بعض الفقهاء أوجبوا أن الإنسان في خلوته ينبغي عليه ألا يكشف عورته أيضا، وهو الأصح إذا لم يجد غير الحرير. هذا حكم الحرير. بشكل عام فهمنا أن الحرير يحرم على الرجال إلا في حالة ضرورة، وحالة الضرورة تكون إما لحرب وإما لمرض وإما لحكة وإما لستر عورة وإما لصلاة، هذه هي الأحوال التي تكون بالنسبة للحرير. وكذا يحرم على الرجال ومثلهم الخنافة، التختم بالذهب، لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ المادة، حمل الحرير بيده وقال، وحمل الذهب بيد أخرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وبهذا نعلم هذا النص. وألحق بالذكر الخنافة كما ألحقناه في مسألة الحرير، واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف. يعني كانوا سابقا وفي العصور الماضية حتى قبل الإسلام كانت بعض العقوبات التي يقوم بها القضاة وهي أن يقطع أنف الإنسان، يقطع أنف الإنسان، وهذه من العقوبات التي كانت شائعة قبل الإسلام. وهذا القطع ربما كان يحدث في الإغريق وفي اليونان بالدرجة الأولى لبعض الأعمال التي يقوم فيها الناس، فقد سن في قانونهم قطع الأنف من الإنسان، ولذلك كانوا يتخذون، أو أحيانا يأتي ضربة سيف في المعركة باعتبار الأنف بارز فيقطع جزء من الأنف. وهذا هو شكل الوجه وجماله، لأن الأنف إنما يكون في وسط الوجه. وكذلك قد تقطع بعض الأنامل أيضا في الحرب بسبب القتال. يا ترى عندما نقول نحن الذهب حرام على الذكور، فيأتي بعض الناس فيقول إنه لا يستطيع أن يعمل بيده إلا أن يجعل بدل هذه الأنملة أنملة من شيء معين، فلو أردنا أن نجعلها من نحاس فإنها تفسد بعد فترة، وربما لو جعلناها من حديد فإنها تفسد بعد فترة. إذن المعدن الوحيد الذي لا يفسد أبدا ولا يتطرأ إليه الفساد هو الذهب، فهل يباح هذا من أجل الأنف ومن أجل الأنملة ومن أجل السن إلى غير ذلك؟ هذا مما استثناه الشارع في ذلك، واحترز بالتختم. قلنا التختم حرام لأنه لا حاجة له، عن اتخاذ أنف، أنف أرنبة الأنف تجعل من ذهب وتوضع، ولذلك يعني يعود للإنسان شيء من شكله، أو أنملة، هذه أنامل كل إصبع تنقسم إلى أنامل، فإذا وصلت بعض الأنامل بقطعة من الذهب فهذا لا يضر، أو سن، وهذا ما يفعله أطباء الأسنان في تلبيس. إلى الآن أحسن المعادن هي الذهب، وربما عدلوا عنه إلى غيره، وذلك بسبب غلاء الذهب عن غيره. أو أنملة أو سن فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها، وإن أمكن اتخاذها من الفضة، لأنه في التجربة تبين أن أحسن الأنواع في هذا وأبقاها وأدومها وأحسنها علاقة مع جسم الإنسان الذهب. انتهينا من هذا. ويحل للنساء لبس الحرير واستعماله. إذا كانت المرأة تريد أن تلبس شيئا، تلبس كل أنواع المنسوجات، وكذلك يضاف إليها الحرير. الحرير الطبيعي مهما بلغ ثمنه، لو أرادت المرأة أن تلبس منه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق، قل هي للذين آمنوا، يعني بشكل عام هذا مفتوح. فلبس الحرير جائز للنساء، كذلك لو جعلت وسادتها من حرير، جعلت فراشها من حرير، جعلت دثارها لحافها من الحرير، وتختمت بالذهب، سواء كان ذلك أو وضعت حليا من ذهب على جيدها، على أذنها، على رأسها، في أيديها، خلخال في أرجلها، حتى ولو كان قبقاب، يعني تلبسه في رجلها بقصد الزينة لا بقصد الاستعمال، حل ذلك الأمر. نعم. ويحل للنساء لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره، ويحل أيضا يعني التختم بالذهب والتحلي به للحديث المار. ويسير الذهب وكثيره في حكم التحريم على من حرم عليه سواء بلا فرق. يعني قد يقول القائل أنا ألبس يا أخي خاتم رفيع جدا من ذهب، نقول سواء كان غليظا أو كان رفيعا اسمه خاتم واستعماله حرام على من حرمه الإسلام عليه. طيب هذا بالنسبة للذهب، فما الحكم بالنسبة للحرير؟ الناس عادة بالنسبة للحرير، الحرير عبارة عن خيط قوي جدا ومتين وناعم، ويمكن استعماله في أشياء كثيرة، فكانوا يفعلونه. وعد كانوا يساووا عباية مثلا، هل العباية بيحط الأبة من حرير، هذه الأبة من الحرير ما حكمها؟ عبيد بيس بنطرون أحيانا كانوا يحطوا في أسفل البنطال عبارة عن قطعة من القماش، هذه قد تكون أحيانا من الحرير، فإنها تمنع اهتراء البنطال عندما تكون في أماكن الاحتكاك. أماكن الاحتكاك كانوا تجعل فيها، أو أماكن بعض الزينة يجعل فيها شيء من الحرير، فما حكمه؟ إذن فهمنا أن حكم الذهب القليل والكثير فيه سواء إذا كان من غير أنواع الضرورة. وإذا كان بعض الثوب بريسما، قال وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما، وبكسر الهمزة وفتح الراء ثلاث لغات، ما هو البريسان؟ هو الحرير. وبعضه قطنا، يعني مخلوط هذا الثوب من قطن وحرير، من قطن وكتان، من قطن وصوف، نعم. وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريس مغالبا. يعني إذا قلنا هذا الثوب ما هو؟ مخلوط مثلا، شعيراته قد خلطت، خيوطه قد خلطت، قد يكون هذا سداء وهذا لحمة، فماذا يكون؟ إذا قلنا إن هذا الثوب حرير، يعني غلب فيه الحرير، فنلحقه بالغالب ويكون استعماله حرام. وإذا لم نقل أن هذا الثوب حرير فإن لا نلحقه بالحرير، وعند ذلك لبسه جائز. وبعضه قطنا أو كتاما جاز لبسه ما لم يكن الإبريس مغالبا، فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره والمستوي منهما، لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير. الأصل الحل، والتحريم إنما جاء لعارض من أجل الحرير. والآن هل هذا الثوب يسمى حريرا أم لا؟ عندما يسمى حريرا عند ذلك يحرم استعماله. ومتى يسمى حريرا؟ إذا بلغ أكثر من النصف حريرا عند ذلك يصار إليه بأنه من الحرير. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير، يعني للولي، طبعا الولي من يلبس؟ لأنه عندما يصبح الإنسان بالغا لا حاجة لأن تكون هنالك ولاية عليه، فهذا الولي عندما يريد أن يلبس هذا الصبي حريرا ما في لا مانع من ذلك. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه صبيا، إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجال. إذا كان هذا هو المقصود، أقل الدرجات نحن نقول هذا الصبي غير مكلف. يعني هلأ بعض الناس كثيرا عنده ولد صغير بيعلق عليه أحيانا بعض، خاصة المولود الصغير يعلقون عليه بعض أشياء من الذهب، سواء على صدره، في رقبته، في يده، في هذه الأوقات البسيطة، وبعد ذلك يزال هذا الأمر. فهل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، إذ لبسه ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل، ولأنه غير مكلف، هذا هو الأهم. وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون، لأنه أيضا غير مكلف، ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر 4 أصابع. يعني نحن نعلم كما قلنا أكثر ما يستعمل الناس مسألة الحرير بأحد شيئين، إما بما يوجد عبارة عن أبة هي حول العباءة وذلك من الحرير، أو يستعملون خيط الحرير في رسم بعض هذه الأمور. خيط الحرير معنى ذلك تطريز السجاف أو الأبة أو ما يكون في أسفل الثوب، هذا مما يكون في أطراف الثوب. ما كان في أطراف الثوب إذا كان لا يبلغ عرضه أكثر من 4 أصابع فإن ذلك جائز، وذلك للضرورة في استعمال هذا النوع من الخيوط. قدر 4 أصابع لوروده في خبر مسلم أو طرف به، يعني جعل طرفا للثوب، بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به قدر عادة لوروده في خبر مسلم، وفرق بينه وبين 4 أصابع فيما مر بأن التطريف محل الحاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على 4، بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد 4. يعني إذا كانت هذه المسألة تتعلق بالزينة فعلينا ألا نزيد عن 4 أصابع، أما إذا كانت هذه المسألة تتعلق في مصلحة الثوب وفي تطريفه فإن ذلك إنما يعود إلى العرف في ذلك، لأن التطريف لا يكون فيه زينة ولا يكون فيه نوع يعني من عدم الشهامة، إنما يكون في مسألة أخرى. عندنا مسألة بسيطة جدا بعد ذلك، ما هو حكم الاستصباح بدهن النجس؟ يعني مثلا وقعت في فأرة في قارورة زيت، هذا الفأرة وماتت فيها، ما حكم هذا الزيت؟ نحن نعلم أن السوائل إذا وقعت فيها ميتة وقعت فيها نجاسة وكانت هذه الميتة غير معفو عنها، عند ذلك تنقلب هذه السوائل غير الماء. الماء طبعا له حكم إذا كان فوق القلتين دون القلتين مر معنا. هذه السوائل من بينها الزيوت، فقد يقع فيها بعض النجاسات فيحرم علينا أن نأكلها، ماذا نفعل فيها؟ عند الإمام الشافعي لا يتم الحل ولا يتم أن تعود طاهرة بالانقلاب. عند الإمام أبي حنيفة الانقلاب يطهرها، يعني عندنا زيت وهذا الزيت قلبناه إلى صابون، يعني انقلب من زيت إلى صابون صار حلالا. أما بالنسبة إلى عند الإمام الشافعي مهما انقلب أصله نجس فيبقى نجسا، ماذا نستعمله؟ هذا الزيت من الممكن أن نستعمله في ضوء وفي ضياء، كانوا قبل الكهرباء إنما يجعلون سراجا وفتيلا، وهذا الفتيل يستمد قوته من الزيت ويستضيئون به. طبعا هذه الاستضاءة من الممكن أن تكون خارج المسجد، أما المسجد فإننا نصونه، نخاف أن ينقلب ذلك الزيت على فرش المسجد أو حصيره أو أرضه، فإن ذلك مما يسبب إلى نجاسته، لذلك نصون هذا المسجد. إذن الاستصباح بدهن أو زيت هل هو جائز إذا كان نجس؟ نعم تتم، يحل استصباح بدهن نجس كالمتنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا، يعني السمن، نعم، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني جيب مع أي شيء خشبي أورها هي وما تحتها وبعد ذلك تلقيها، والباقي لم تسر النجاسة إذا كان جامدا، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به، يعني تنتفع به بشيء آخر. واحد عنده شوية سمنة ما عنده شوية زيت، عند ذلك وقعت فيه نجاسة وكانت سائلة، كانوا سابقا يطلون السفن من الخارج، بعض الحيوانات بيستعملوا له بعض الزيوت، ما في مانع. هذا التحريم إنما يكون حطينا زيت لبعض آلات صناعية، لحديد، لأبواب من أجل حركتها، يعني لا يضر ذلك أبدا ولو كان نجسا. أما المسألة مسألة طعام وشراب ومسألة الصلاة والطهارة، عند ذلك نفكر في هذه المسألة مسألة النجاسة. قال لا دهن نحو كلب كخنزير فلا يحل استصباح به لغرض نجاسته، ذبح الخنزير مشان ياخذ الدهنات تبعته وبعد ذلك استصبح فيهم، نقول لا هو غليظ في نجاسته ابتداء فلا يؤخذ منه شيء. ويحل لبس شيء متنجس، واحد طالع على شغله بالعادة بيتعرى، يفترض احيانا في بعض الاعمال دائما بتصيبه، بده بيشتغلوا بالتمديدات الصحية، بيكون عم يشغل الحنفية بصير بيشغل بالبلوعة، وبالبلوعة احيانا في سياق وبيتطرش، طيب هذا كل يوم بيستعمل هدول الاواعي والملابس، انما يستعملها من اجل عمله، ولا بد ان يصيبها شيء من النجاسة، فهل يكلف بغسلها في كل يوم ام يكلف بخلعها عند الصلاة ولبس الطاهر؟ لا، لا يكلف بغسلها في كل يوم، ولا بأس إن لبسها وهي متنجسة. ويحل لبس شيء متنجس ولا رطوبة، لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة، لا لبس نجس كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس. يعني هذا المتنجس شيء والنجس شيء آخر. عندنا جلد، هذا الجلد مات الخروف وفي عنا هذا الجلد، هذا الجلد نجس وهذا لا يمكن تطهيره إلا بالدباغة، فماذا نفعل؟ هل يلبسه؟ لا، بعد الدباغة من الممكن أن يلبسه. أخذ أي شيء نجس لا يمكن تطهيره، جلد كلب، جلد خنزير، حرام أصلا أن يلبس مثل هذه الأمور، فنحن نجتنب النجس. والنجس والذي يعني في الأصل ما طرأت عليه، أصله نجس، أما لو كان من الممكن تطهيره، ثوب طاهر، جلد طاهر، طرأت عليه نجاسة من الممكن إزالتها، لا بأس بلبسه لإقامة العبادة إلا بضرورة، صار في عنده ضرورة وما وجد غيره، كما مر معنا في مسائل الحرير كحر ونحوه مما مر. ولا يحرم استعمال النشا وهو المتخذ من القمح في الثوب، لا يحرم، يعني احيانا بعض الناس بنشي الثوب، وتنشاية الثوب يعني ان نحل شيئا من النشاء وبعد ذلك ندخل الثوب فيه فيكسبه قوة وثقلا، طيب مو قوة، ثقل يعني وقساوي احيانا، لكن هذا الامر اذا كان من اجل البيع والشراء فينبغي عليه أن يبين للمشتري. يعني أحيانا الواحد بيشوف ثوب بيقول والله والله الشغلة منضة جميلة جدا وقاسية، بيروح بيغسلها غسلة بصير مهلهلة، والقصد في ذلك عند كل النساجين عندما يفعلون هذا الأمر ويعملونه حتى ويدرسونه لتلامذتهم في هذه الصنعة، فإنهم يقولون إنها مجرد غش خالص ومن غش فليس منه. لماذا يفعلون ذلك الأمر؟ أمر بسيط جدا، هذا النوع من القماش لا يباع بالمتر إنما يباع بالكيلوغرام، فبيحط له نشا ومع النشا بيروح بيحط الماء معها ملح، وعندما يعطي ذلك حتى عن طريق الآلات الصناعية، يعني آلات موجودة عند الدولة وكل معامل النسيج، كل الخام اللي بصير منه يعني اللي بصير منه كياس طحين الى غير ذلك، يقام فيه خلط ملح مع نشاء فيباع بالكيلوغرام، اذا هي مجرد غش خالص، قد يكون لها بعض الحالات البسيطة جدا، وهي اذا وضعت فيها بعض الانواع من الاطعمة فانها تسد المسامات، وعند ذلك يعني يمكن ان يكون اقسى من غيره، ولكن هذا ليس هذا هو المراد منه، إنما المراد الغش الخالص والمتخذ في الثوب. والأولى تركه، وترك دق الثياب، يعني كانوا سابقا طريقة الغسيل بالطرق، فهذا الطرق إنما ماذا يفعل؟ هذا الطرق الذي يحدث للثياب فإنه يذهب شيئا من قوتها ويضعفها، ففيه إتلاف للماء وسقلها. قال الزركشي وينبغي طي الثياب، يعني واحد لما عندما يخلع ملابسه يطويها حتى لا يلبسها شيء من مخلوقات الله عز وجل الأخرى، نعم، ويذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، لما روى الطبراني إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا. على كل حال هذا أمر تعبدي، كيف يمكن أن يلبسوها ويتخذوها؟ هذا شيء لا نعلم كنهه ولا نعلم حقيقته، إنما علينا أن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فنطوي ثيابنا ونسمي اسم الله تبارك وتعالى عليها. بعد ذلك ننتقل إلى فصل في الجنازة، والحمد لله رب العالمين.